الفلسفة الرومانية والمسيحية. 21. ولقد كان من المسيحيين من يفرون بدينهم، ومنهم من يظهر الوثنية ويبطن المسيحية، ومنهم من دخل النصرانية وفي رأسه تعاليم الوثنية لم تخلع منه ولم تزيله، وإن زيلها بعقله المدرك فعقله الباطن ما زال مستقرا لها ومكمنا تكمن فيه. وهؤلاء لا شك أثر تفكيرهم في المسيحية التي لم يكن لها قوة تحميها ولا شكيمة تعقل النفوس إلى حظيرتها. وإن التاريخ يروي لنا أنه في القرن الثاني والثالث والرابع الميلادي قد دخل الرومان والمصريون أفواجا أفواجا في المسيحية، فمن حق العلم أن نحكي ما كان يسيطر على هذه الأمم من أفكار وما كان يسود تفكيرها من منازع عقلية ودينية، ولا نعتمد في ذلك إلا على ما أثبته تاريخ العلم والفلسفة وما أجمع عليه المؤرخون. يحكي التاريخ أن مدنية الرومان لم تكن متناسقة تناسقا اجتماعيا، فلم يكن توزيع الثروة فيها توزيعا يتحقق معه العدل الاجتماعي، فبينما ترى ترفا ورخاء لمن أفاءت عليهم الدولة بالفيء والغنائم والأسلاب من الفتوح الرومانية، ترى ألوف الألوف من الناس قد حرموا ما يتبلغون به في حياتهم، فاستولى عليهم الإحساس بالظلم والسخط على الحياة والتململ بها، والناس لا يشقون لآلامهم وحرمانهم بمقدار ما يشقون لسعادة غيرهم التي امتنعت عليهم. وكذلك كانت آلام سواد الرومان، ولولا إيمان بحياة مستقبلة يستمتعون فيها مما حرموا منه في هذه الحياة لضاقت الصدور بما يجلجل في القلوب، ولم فجرت في ثورة اجتماعية، لكن توجهت هذه النفوس إلى الإيمان بعالم علوي، واعترف الإنسان بعجزه التام عن معرفة نفسه وإسعادها إذا اعتمد في على تفكيره فقط، لذلك رجعوا إلى الدين. وفي هذا الوقت أراد الفلاسفة أن يحلوا فلسفتهم محل الأديان، إذ أخذت التماثيل والأوثان تفقد قوة تأثيرها ولم يعد لها سلطان في تصريف سلوك الإنسان، وفقدت معابدها ما كان لها من روعة وقوة، فاعتور النفس الرومانية حينئذ عاملا كلاهما فيه قوة وبأس، فشعورهم بالبأساء والآلام يجعلهم في حاجة إلى عزاء من الدين وسلوى باليوم الآخر وملاذ إلى حياة روحية. والفلسفة بما لها من سلطان العقل لما وجدت الأوثان تسقط قيمتها أرادت أن تحل محلها، حينئذ التحمت الفلسفة بالشعور الديني أو التقت الفلسفة والدين، ولم يكن التقاؤهما عداوة وخصاما بل كان محبة وسلامة، فكانت تلك الحال داعية اتصال بينهما لا داعية افتراق. قال فاندلبنت في ذلك إن الفلسفة استخدمت نظريات علوم اليونان لتهذيب الآراء الدينية وترتيبها، ولتقدم بالشعور الديني اللجوج فكرة في العالم تقنعه، فأوجدت نظما دينية من قبيل ما وراء المادة تتفق مع الأديان المتضادة اتفاقا يختلف قلة وكثرة. هذه كلمة ذلك الفيلسوف نقلها عنه صاحب كتاب المبادئ الفلسفية. فما هذه الأديان المتضادة التي ألفت بينها الفلسفة وجعلت من نغماتها المختلفة نغمة واحدة مؤتلفة؟ إن التاريخ يقص علينا أن الأديان التي كانت في بلاد الرومان ثلاثة: الوثنية الرومانية واليهودية والمسيحية الناشئة. فهل عملت الفلسفة على إيجاد ديانة تجمع بين المسيحية واليهودية وفيها وثنية؟ وهل المسيحية التي تؤمن بالتوراة التي عند اليهود على اختلاف هين وتؤمن بالتثليث وألوهية المسيح وتقدس الصليب هي النظام الديني الجامع بين الأديان الثلاثة؟ لنترك ذلك الآن وقد وضعنا أمام القارئ المصباح الذي يرى به الطريق. الأفلاطونية الحديثة وأثرها في النصرانية. 22. ولنتجاوز روما والرومان، ولنعبر البحر الأبيض، ولنيمم شواطئه الجنوبية، فهنالك تجد مدينة الإسكندرية ومدرستها وفلسفتها التي كانت تشع على العالم كله بنور العلم، وقد آوى إليها فلاسفة اليونان وتابعوا الفلسفة اليونانية، والتي نراها تتجه اتجاها واضحا إلى النواحي الدينية والبحث في منشأ الكون. كان شيخ هذه المدرسة أمينيوس المتوفى سنة 42 و200، اعتنق في صدر حياته الديانة المسيحية، ثم ارتد عنها إلى وثنية اليونان الأقدمين، وجاء من بعده تلميذه أفلوطين المتوفى سنة 70 و200، وقد تعلم في مدرسة الإسكندرية أولا، ثم رحل إلى فارس والهند، وهناك استقى ينابيع الصوفية الهندية، واطلع على تعاليم بوذا وديانته، وبراهمة الهند وديانتهم، وعرف آراء البوذيين في بوذا، وقد عاد بعد ذلك إلى الإسكندرية، وأخذ يلقي بآرائه على تلاميذه، وجلها يتجه إلى تعرف ما وراء الطبيعة، ومنشأ الكون. ويلخص اعتقاده في منشأ الكون في 3 أمور. أولها أن الكون قد صدر عن منشئ أزلي دائم لا تدركه الأبصار ولا تحده الأفكار ولا تصل إلى معرفة كنهه الأفهام. ثانيها أن جميع الأرواح شعب لروح واحد وتتصل بالمنشئ الأول بواسطة العقل. ثالثها أن العالم في تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة وهو تحت سلطانها، فالله منشئ الأشياء وهو مصدر كل شيء، وإليه معاده لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادث، فليس بجوهر ولا عرض، وليس فكرا كفكرنا، ولا إرادة كإرادتنا، ولا وصف له إلا أنه واجب الوجود يتصف بكل كمال يليق به، يفيض على كل الأشياء بنعمة الوجود، ولا يحتاج هو إلى موجود. وأول شيء صدر عن هذا المنشئ في نظر أفلوطين هو العقل، صدر عنه كأنه يتولد منه، ولهذا العقل قوة الإنتاج، ولكن ليس كمن تولد عنه، ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح، وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل شيء. 23. هذه هي فلسفة المعاصرين لنشأة الديانة المسيحية عندما أريد تحويلها، وترى أن فلسفة الرومان ترمي إلى إيجاد ألفة بين الوثنية واليهودية ومسيحية المسيح عليه السلام، كما ترى أن فلسفة الإسكندرية ترجع العالم في تكوينه وتدبيره إلى 3 عناصر أو إلى ثالوث مقدس: المنشئ الأول، والعقل الذي تولد منه كما يتولد الولد من أبيه، والروح الذي يتصل بكل حي ومنه الحياة. فإذا عبرنا عن المنشئ الأول بالآب، وعن العقل المتولد عنه بالابن، وعن الروح بروح القدس كما هو ثالوث النصارى الذي أخذ ببعضه مجمع نيقية وبكله المجامع التي جاءت من بعده، لما خرجنا في التسمية عن الصواب، وما كان فيها أي تسامح، فذلك الثالوث في معناه هو ثالوث النصارى. وإذا لم يختلف المسمى فلماذا يختلف الاسم؟ وهنا يرد على النفس سؤال: أيهما استقى وأيهما كان الينبوع؟ أأخذت الأفلاطونية الحديثة من النصرانية، أم النصرانية الحاضرة هي التي أخذت عن الفلسفة؟ إن الجواب عن هذا يقتضي تعرف السابق منهما، فالسابق بلا ريب أستاذ اللاحق، والزمن هو الذي يحكم ويفصل. وسنجد فيما يلي من البحث أن مجمع نيقية هو الذي سار في تقرير هذا الثالوث، ووضع الأساس لمن بعده، أو بعبارة أدق قرر ألوهية الابن، وأن جوهره هو جوهر الآب، وقد جاء في قراره إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه، وأنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد من لا شيء، أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الأب، وكل من يؤمن أنه خلق، أو من يقول إنه قابل للتغيير. الهامش. 1- اطلع زميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى الأستاذ بكلية أصول الدين سابقا على هذا الاستنباط التاريخي، فقال إنه يوافق ما استنبطه بعض المستشرقين، ثم ترجمه وتفضل فأرسل إلينا نص الترجمة، وها هي ذي ننشرها مع بحثنا، شاكرين له رحمه الله فضل تعاونه. التثليث ليس من المسيحية بل من الفلسفة الإغريقية. 1- كانت المشكلة الفلسفية التي واجهت أولا الإغريق هي ما مبدأ كل شيء، وباجتهاد الفلسفة في الإجابة عن هذا السؤال إجابة محدودة ومقنعة شيئا فشيئا، كان لنا تلك المذاهب الفلسفية التي تتابعت في تاريخ الفلسفة الإغريقية. هذه فلسفة بدأت طبيعية مع الفلاسفة الأيونيين، ثم أخذت فكرة التوحيد في الظهور على أيدي سقراط وأفلاطون وأرسطو، بحيث رأى هؤلاء أن المبدأ الذي صدر عنه العالم هو الله الواحد الذي لم يتغير، على غموض في تعين هذه الصفات ونحوها مما يصح أن يتصف بها. ولكن بمقدار تبين هذه المعارف والمعلومات عن الله كانت تكبر الصعوبة الأساسية التي اصطدمت بها المذاهب التي سبقت سقراط. كيف تصدر الأشياء عن مبدئها؟ كيف يمكن أن يخرج الكثير أي العالم من الواحد والمتغير من الذي لا يتغير، وأنه كلما قرب المبدأ الأول من الوحدة ألحق بصيرورته روحيا، ومن عدم التغيير الحق ألحق بصيرورته كاملا. كلما كان ذلك تتسع الهوة التي تفصله عن العالم وكثرته وتصير أكبر عمقا، كما يصبح عسيرا فهم كيف يبرز الله العالم للوجود ويحركه. 2- إذا كان الله واحدا وحدة مطلقة، كيف يمكن أن يخلق الكثرة المختلفة دون أن يقبل في ذاته كثرة بأي وجه من الوجود؟ وإذا كان كماله المطلق يقتضي عدم التغير، كيف نفهم أنه في وقت ما أوجد العالم دون أن يلحقه تغير، مع أنه انتقل من حالة عدم العمل إلى حالة العمل؟ هنا تظهر عبقرية العقل الآري. الواحد البريء من التغير لا يمكن أن يصدر عنه العالم المتكثر المتغير مباشرة، يجب إذن أن تتوسط بينهما وسائط أزلية متدرجة حسب نظام ميتافيزيقي. 3- كان أفلاطون أول من أدرك تلك المشكلة وأول من أدرك هذا الحل الذي وجب على العقل الإغريقي فيما بعد إنضاجه طويلا أن يجتمع نهائيا عليه، أعني عقيدة ثلاثة أقاليم أو عقيدة التثليث. 4- هذا المذهب أو هذه العقيدة التي تمثلها عقل أفلاطون، وإن كان أدركها إدراكا فيه نوع غموض، ليس إلا عقيدة التثليث المشهورة، ومن السهل إدراك الغرض منها، الاحتفاظ لله بالكمال المطلق والبراءة من التغير، جعله يضع بينه وبين العالم وسيطين يعتبران دونه خارجين عنه، وعلى نحو ما داخلين فيه، أي تتضمنهما ذاته صادرين عنه دونه في الكمال، ويجعلانه ممكنا أن يصدر عن الله العالم الكبير المتغير. أول هذين الوسيطين العقل، وثانيهما الروح الإلهية. 5- وهكذا كان التزاوج بين العقيدة اليهودية والفلسفية الإغريقية لم ينتج فلسفة فقط، بل أنتج معها دينا أيضا، أعني المسيحية التي تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية عن اليونان، ذلك أن اللاهوت المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي كانت فيه الأفلاطونية الحديثة، يريد فلسفة أفلاطون التي كانت المعين الأصلية للفلسفة الأفلاطونية الحديثة. ولذا تجد بينهما أي اللاهوت المسيحي والأفلاطونية الحديثة مشابهات كبيرة، وإن افترقا أحيانا في بعض التفاصيل فإنهما يرتكزان على عقيدة التثليث والثلاثة الأقانيم واحدة فيهما. 6. أول هذه الأقانيم هو مصدر كل كمال، والذي يحوي في وحدته كل الكمالات، وهو الذي دعاه المسيحيون الآب. والثاني أو الابن هو الكلمة، والثالث هو دائما الروح القدس. على أنه يجب أن يلاحظ، وهذا بعض ما يفرق اللاهوت المسيحي عن الأفلاطونية الحديثة، أن الأقانيم الثلاثة ليست في نظر هذا المذهب متساوية في الجوهر والرتبة، بينما هي متساوية عند المسيحية. فالابن الذي يتولد من الآب لا يمكنه أن يكون أدنى منه كمالا، وإلا صار من طبيعة الكامل أن يصدر اضطرارا عنه غير الكامل، وهذا حط من رتبته. وكذلك الروح القدس مساو للآب والابن. كل هذه النقول من كتاب مقدمة أو المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية، تأليف المستشرق المعروف ليون جوتيه، طبع في باريس عام 23 و900 و1000. انتهى الهامش. وهذا المجمع كان في سنة 25 و300 بعد الميلاد، والمسيحيون قبله كانوا على اختلاف كبير جدا. ويكفي للدلالة على هذا الاختلاف أن الذين حضروا المجمع 42 بعد 2000، وهم على آراء مختلفة، ولم يجمع على قراراته إلا 18 و300 كما سنبين. إذن ففكرة البنوة بمعنى أنه تولد عن المنشئ من غير زمن بينهما كما يقول الفلاسفة، وأنه من جوهر أبيه كما يقولون، لم تسد إلا بعد ذلك المجمع، وسيأتي لذلك فضل بيان إن شاء الله تعالى. وعلى ذلك يكون تثليث المسيحية كحقيقة مقررة متأخرا عن أفلوطين، لأن أفلوطين توفي سنة 70 و200 بعد الميلاد كما علمت، والتثليث لم يتكامل إلا في آخر القرن الرابع، والمتقدم أستاذ للمتأخر كما يرجح العقل وكما يوجبه الظن الذي لا يعد من الإثم. ولقد قوي ذلك الظن عند بعض علماء أوروبا، حتى شك بعضهم في حياة المسيح وقالوا إنه شخص خرافي لم يوجد. أراد بعض فلاسفة الأفلاطونية الحديثة أن يفرضوه ليجعلوا من آرائهم ديانة يعتنقها العامة وتسود الكافة، وقد تم لهم ما أرادوا، ولكننا نحن المسلمين لا نقر ذلك كله لما فيه من إنكار وجود المسيح الذي نؤمن به ونزل بخبره الوحي الأمين، وإن كنا نصدق لبه. مصادر المسيحية بعد عيسى. 24. الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والأناجيل ورسائل الرسل، وتسمى التوراة أسفارها الموسوية وغيرها كتب العهد القديم، وتسمى الأناجيل ورسائل الرسل كتب العهد الجديد. فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في عصوره الأولى وأجياله القديمة، وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية، وتاريخ نشأتهم وحكوماتهم وحوادثهم، والنبوات السابقة منذ هبوط الإنسان على هذه الأرض، والبشارات بالنبيين اللاحقين وبالمسيح. وفيها يجدون أدعية متوارثة تعين على أداء العبادات والقيام بالطقوس الدينية كمزامير داود. ولنترك الكلام في التوراة وأسفارها، فلذلك موضعه من الدراسة للديانة اليهودية، بيد أنه يجب أن يلاحظ أن بعض الأسفار المعتبرة عند اليهود مرفوضة عند المسيحيين لعدم اعتقادهم بصحة الوحي فيها. الأناجيل 25. أما كتب العهد الجديد فهي التي تعنينا في هذا البحث، ويهمنا أن نجلي أمرها ونعرف حقيقتها، وأولها الأناجيل. والأناجيل المعتبرة عندهم أربعة: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب والعماد. وإذا كانت شخصية المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية، فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم، وقيامته من قبره بعد 3 ليال، ثم رفعه بعد 40 ليلة، وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم، والصلب والفداء، أي أنها تشتمل على لب المسيحية في نظرهم بعد المسيح ومعناها. وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس وتقرها الفرق المسيحية وتأخذ بها. ولكن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل أخرى قد أخذت بها فرق قديمة وراجت عندها، ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها. فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل، ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة وهو الصحيح في زعمهم. وهناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس، والنصارى ينكرونه. وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة، وإنجيل سرنتهس. ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة، وأجمع على ذلك مؤرخو النصرانية. ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناجيل الصادقة في اعتقادها، فاختارت هذه الأناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة إبان ذلك. ولقد يذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث. وأول من ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرينيوس في سنة 900، ثم جاء من بعده كليمنس إسكندريانوس في سنة 610، وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم. ولم تكتف الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأربعة، بل أرادت الناس على قبولها لاعتقادها صحتها ورفض غيرها، وتم لها ما أرادت، فصارت هذه الأناجيل هي المعتبرة دون سواها. ولقد كنا نود ونحن ندرس المسيحية وأدوارها في التاريخ أن نعرف هذه الأناجيل التي أهملت وما كانت تشتمل عليه مما كان سببا في رفضها وحمل الناس على تركها، وخصوصا أنها كانت رائجة ويأخذ بها طوائف من المسيحيين ويتدينون هذه الديانة على مقتضاها، فإن الاطلاع عليها يمكننا من معرفة اعتقاد الناس في المسيح وكيف كان، خصوصا بين أولئك الذين قاربوا عصره وأدركوا زمانه ولقوا تلاميذه ونهلوا من مناهلهم. وإذا ضم التاريخ بحفظ نسخ منها فقد كنا نود أن تطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه مما يخالفها وكان سبب رفضها، وترينا حجة الرفض لتكون دليلا منيرا لها على أنها بهذا أقامت ديانة المسيح ولم تغيرها. ولكن ضم التاريخ علينا فطوى تلك الأناجيل، وضمت الكنيسة فطوت تلك البينات، فلم يبق لنا إلا أن نكتفي من الدراسة بما بين أيدينا، ولعل فيه غناء إن أنعمنا النظر وأمعنا في الاستنباط وجعلنا لقضية العقل سلطانا ومن بديهياته برهانا. الأناجيل لم يملها المسيح ولم تنزل عليه. 26. وهذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح ولم تنزل عليه هو بوحي أوحي إليه، ولكنها كتبت من بعده كما رأيت، وتشتمل على أخبار يحيى أي يوحنا المعمدان والمسيح وما كان منه وما أحاط بولادته من عجائب وغرائب وما كان يحدث منه من أمور خارقة للعادة ولا تحدث من سواه من البشر وما كان يحدث له من أحداث وما كان يجري بينه وبين اليهود وما كان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ وفيها قليل من الشرائع التي تتعلق بالزواج والطلاق ثم أخبار المؤامرة عليه واتهامه والقبض عليه ومحاكمته سواء أكانت تلك المحاكمة أمام اليهود أم أمام الرومان ثم فيها الحكم عليه بالموت صلبا وصلبه بالفعل فيما يعتقدون وفيها أيضا قيامته من قبره ومكوثه 40 يوما ثم رفعه إلى السماء وفي الجملة هي تشتمل على أخبار المسيح وصلواته وأقواله وعجائبه من بدايته إلى نهايته في هذا العالم وهذا كما قلنا لب المسيحية ومعناها لأن فيها النواة الأولى لألوهية المسيح وعقيدة النصارى ولنتكلم على كل إنجيل من هذه الأناجيل بكلمة تبين تاريخ تدوينه وتعرف بمؤلفه ومكانته من المسيح إنجيل متى 27 وقد كتبه متى وهو أحد تلاميذ المسيح 12 ويسميهم المسيحيون رسلا وقد كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب وكانوا يسمون في ذلك العهد عشارين ولقد كان جابيا للرومان في كفر ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين وكان اليهود ينظرون للجباية نظر الذراء لأنها تحمل صاحبها على الظلم أو على الأقل تحمله على العنف والعامل فيها معين للدولة الرومانية المغتصبة التي تحكم البلاد بغير رضا أهلها ولكن السيد المسيح اختاره تلميذا من تلاميذه كما جاء في إنجيله ففي الإصحاح 9 منه وفيما يسوع يجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية واسمه متى فقال له اتبعني فقال وتبعه وبينما هو متكئ في البيت إذا عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاه فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ولما صعد المسيح إلى ربه جال متى للتبشير بالمسيحية في بلاد كثيرة ومات في 70 ببلاد الحبشة على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة وفي رواية أخرى أنه طعن برمح في 62 بالحبشة بعد أن قضى بها نحو 23 داعيا للمسيحية مبشرا بها فموطن دعايته كما يروي مؤرخ المسيحية هو الحبشة من فضلك تابع بقية المادة